هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من البرنامج. ما زال حديثنا مستمرا عن قانون الأحوال الشخصية والاقتراحات التي يريد البعض أن يضيفها لنصوص هذا القانون. وكنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن الرؤية والحضانة وعلاقة حق الزوج أو الأب في رؤية ولده ومدى التزامه بأحكام النفقة أو بحكم النفقة الصادر عليه من المحكمة. نستكمل هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء مع السيد الأستاذ المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين والمستمعات. بذكر سيادتك أن احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت الزوج من حقه أنه يستضيف ابنه، ده شيء يعني شرعي وقانوني. نعم. ولكن يجب ان احنا نسأل، هل الزوج ملتزم بالانفاق على اولاده ام لا؟ كنا قد ذكرنا بالفعل في الحلقة الماضية انه الاب الذي طلق الزوجة وهناك اطفال من حقه ان يرى الطفل. في مشكلات كثيرة ان الزوجة ما بتروحش او المطلقة ما بتروحش توري الاب الابن او الابنة، فطالب البعض بان يكون هناك ما يسمى بالاستضافة. هذه الاستضافة هل من المنطق ان يطالب الاب بان يستضيف ابنه خميس وجمعة مثلا في ايام الدراسة، وفي الاجازات اسبوع في الشهر او شهر في الاجازة او ما الى ذلك، بدون أن يكون على الأقل ينفق عليه؟ يبقى ده بيدعونا أن احنا نسأل ما هي المعايير والضوابط التي يجب أن تكون متوفرة لاستفادة الزوج بهذا الحق. تمام. طالما هنتحدث في هذا المعيار الفصل كما ذكرنا قبل ذلك أن المادة 2 من الدستور المصري تقول أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، نعود إلى الشريعة الإسلامية في هذه المسألة. هناك قواعد حتى لا يقال أننا في جانب الذكور ولا في جانب الإناث، لا هذا ليس قانون وليس قوانين تنظم مجتمع. حينما ننظم فننظم طبقا للحقوق والواجبات المقررة شرعا والمقررة قانونا. تعال معي إلى أول قاعدة، من يطالب بالاستضافة؟ طيب أنت بتنفق على ابنك؟ لا. أديك استضافة ليه؟ البعض يقول لي الله انت هتحرمنا، ما اقول لك تعالى بقى، عندي قاعدة في الشريعة الإسلامية تقول الغنم بالغرم او العكس، الغرم بالغنم. انت عايز ميزة؟ طب ادي ما عليك من واجب. انت عايز تخلي الولد يجي لك خميس وجمعة؟ طب بتنفق عليه. ما هو مش منطق ابدا، الام هي اللي شغاله وطالع عينها ومطلقه وعايشه علشان تربي ابنه وتصرف عليه وهو قاعد بيتفرج وانا عايز اشوف الولد، ده منطق؟ لو بنتك هتعمل معاها كده تقبل هذا؟ قواعد العداله تتأبى هذا. وبالتالي القاعده الشرعيه التي لا اختلاف عليها، انت عايز ميزه ادي ما عليك من واجب بس خلاص. ده حتى الايه في القران الكريم بالنسبة للزوجات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أبص كل حاجة قصادها. نعم. هناك نفقة. نعم. يبقى في طاعة حتى. نعم. ما بين الزوج والزوجة. في نفقة يبقى في طاعة. طب ما فيش نفقة يبقى فيش طاعة. نعم. ما طلبهاش أنك أنت تطيعك وأنت لا تنفق عليه. نعم. القاعدة الثانية الحديث النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الذي قال فيه لا ضرر ولا ضرار. وبالتالي إذا كان الولد المكان الذي سوف يستضيفه الأب فيه غير آمن، أيوة، جدته أو جده بيعملوه معاملة سيئة، عمته بتعامله معاملة سيئة، عمه بيعامله معاملة سيئة، خطر. أو هذا الزوج أو هذا المطلق أبو الولد تزوج بامرأة أخرى، زوجة الأب تعامل هذا الابن معاملة سيئة، فبيرجع كل مرة نفسيته متدمرة. تمام. هل هذا لا يتعارض مع القاعدة الشرعية المستقرة المسلم بيها لا ضرر ولا ضرار؟ والعبرة أساسا في كل القوانين دي مصلحة الصغير. بالضبط، المصلحة. وشوف بقى جمال الشريعة الإسلامية، وهو ما أخذ به قانون الطفل ذاته وقوانين الأحوال الشخصية ذاتها، قالت المصلحة الفضلى، مش مصلحة بس، أنا أشوف أفضل مصلحة للصغير، المصلحة الفضلة للصغير، أفضل مصلحة. بالضبط. ليه؟ خلاص، هي الزوجة خدت حظها من الزواج وما فيش نصيب، والزوج نفس القصة ما فيش نصيب، وتفرق ليغني الله سبحانه وتعالى كل من سعته، يمكن يبدل كل منهما خيرا من الآخر. لكن هذا الصغير ذنبه إيه؟ إحنا جبناه علشان يتعذب في الدنيا؟ لا طبعا. الرحمة. ولذلك دايما من ضمن المبادئ الرئيسية في الشريعة الإسلامية الحفظ على النفس، فلازم أحافظ على نفس الصغير ده، مش هيعرف يتصرف مع نفسه، ده طفل يعني أقل من 18 سنة تبقى لقانون الطفل المصري. طيب، هذه الاقتراحات يعني ربما يعني لا تلقى قبول من جانب مثلا المرأة، أو تلقى قبول من جانب الرجل. أنا أتحدى الفيصل، بقول لحضرتك أتحدى إن حد ممكن يجي من الرجال أو النساء ويقول الكلام اللي بنقوله ده غلط. لا، عارف ليه؟ مش غلط. لما أقول لك قاعدة الغنم بالغرم، انفق على ابنك وشوف، ما تضرش ابنك وخلاص، وشوفه واستضيفه زي ما انت عايز، ايه مشكلة الام طالما انها واثقة. في جزئية تالتة كمان، اسمح لي ان افضل، وهي الام هتقول لك انا وانا شعرفني ان هو لما ياخذ هذا الطفل هياخده سفر برا مصر، مش هشوفه تاني. تمام، ليها حل وحل قانوني. هذا الطفل بمجرد ان يبقى فيه دعوة رؤية او استضافة، واذا قرها القانون هذه الاستضافة ونحط لها ضمانة، ايه الضمانة؟ ان الطفل ده مش اول ما بيولد بيطلع له رقم قومي يا فندم. ايوه، شهادة الميلاد دي مش ليها رقم قومي؟ نعم. بيستمر معاه حتى اخر يوم في عمره. مظبوط. هذا الرقم القومي طالما فيه مشكلة بتاعة محضون وفيه مشكلة رؤية واستضافة وحيحصل استضافة وحنقرها، نضمن لهذه الام حتى لا تصبح بعد كده ابنها خطف منها، انه نحطه على قائمة الممنوعين من السفر. البعض حيرد عليه ويقول لي ايه، لا والله ده ممكن بقى مش ياخده ويسافر بره، ده حيسافر جوه مش عارف يجيبه برضه. اقول له حضرتك انت في دولة قانون، انت عارف لما بيطلع حكم غيابي جنائي غيابي على اي مواطن، مش بيتحط على سيارات الشرطة وبيبقى معاهم الكمبيوتر ويقدروا يجيبوه في اي مكان يستوقفوه او او او او نعم، نفس المسألة، هذا الطفل يوضع على قوائم الممنوعين من السفر إلا بإذن قضائي، طالما في مشكلة حضانة ورؤية واستضافة يبقى ما يسافرش إلا بإذن من القاضي. بس يبقى من خلال بقى بصمة، لأن ممكن يبقى وضع على قوائم المنع من السفر وبقى عشان ما هوش بطاقة ممكن يجيب طفل تاني خالص، يعني عادي مش يبقى فيه، يعني ما معهوش وثيقة. إذن ما معهوش وثيقة ولا بطاقة ولا حاجة ولا كلام من ده. لا، ده ممكن تبقى بالبصمة. ممكن تبقى بالبصمة. بالضبط. إذن هذا معيار جيد جدا. الحاجة التانية، هو ينفع واحد يسافر حتى لو ياخد ابنه وحيسافر للخارج بالطائرة مثلا من غير ما يعمله باسبور أو يقيد على باسبور؟ لازم يقيد. طب خلاص، ما هو هيقيد يعني إذا ليه باسبور يبقى إذا رقم قومي برضه هيظهر. تمام، يعني حتى بالبصمة أو بغير البصمة الرقم القومي هيظهر وصورته هتظهر. أيوة. لأنه خلاص إحنا إيه المشكلة لما يبقى في حالة زي دي نعملها ضمانات، يبقى لا يقدر يسافر بره ولا يسافر جوه. تمام. ولا يهرب بيه، وفي هذه الحالة نضع نص عقابي. مفاده أنه يوقع عقوبة الحبس على من يحرم أم حاضنة من محضونها، انك تاخده على اساس ان يبات معاك خميس وجمعة وتهرب بيه وهو يتقعد تلف؟ لا. طب هل تتوقع في الاونة القادمة ان شاء الله ان يأخذ المشرع المصري بمثل هذه الاقتراحات؟ اعتقد ان هناك في مجلس النواب المصري المحترم مشروعات قوانين، مش مشروع واحد، بهذا الموضوع وبقاله فترة طويلة، واعتقد انه في الدورة البرلمانية القادمة باذن الله حتطار هذه المسألة، و أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما فيه صالح هذا الوطن، وأول صالح هذا الوطن هو مستقبل هذا الوطن، هؤلاء الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم في أن انتهت العلاقة الزوجية بين آبائهم وأمهاتهم. نعم، هل ترى سيادة المستشار أن هناك بعض الزوجات أسأن استخدام حق اللجوء إلى القضاء في قانون الأحوال الشخصية؟ والله عادة أنا هقول لحضرتك، لو بحثنا في قوانين الأحوال الشخصية المصري هتجد هو كم دعوة يستطيع الزوج أنه يرفعها، وكم دعوة تستطيع الزوجة أن هي ترفعها أو مطلقة. هتجد أن الزوج ملوش غير يا إما إنذار بالطاعة لو خرجت عن طاعته، يا إما يرفع دعوة رؤية، يا إما يطلق بقى، دي حقه يطلق بإرادته المنفردة. أما الزوجة لا حق أن ترفع دعوى تطليق، واحد لها أن ترفع دعوى نفقة زوجية إن كانت على ذمته ما طلقهاش لسه، اثنين لها أن ترفع دعوى نفقة عدة المطلقة اللي هما الثلاث قروء، الثلاث حيضات، الثلاث أطهر اللاحقة على وقاع الدعوى، الثالثة لها أن تطالب بالاعتراض على الانذار اللي قلناه بالنسبة للزوج ده اللي يقدر يطالبها انها انذار بس، بيقولها ادخلي في طاعتي فقط. الرابع لها الحق فان ترفع دعوة تعترض عن الدخول في طاعته لأي اسباب تراها وتقضي بها المحكمة ان رأت انها جدية. نعم، لها أن ترفع دعوة تبديد منقولات زوجية، بالضبط. ده الخامسة، بالضبط. لها الحق أن ترفع دعوة المطالبة بمؤخر الصداق، طبعا وهذا حقها. ونفقة المتعة، لا هذه ليست نفقة، هي متعة وليست نفقة، يعني تقال كده، احنا كده كام كده؟ 8 بالضبط، 8. وبالتالي هذه والمسكن، اتكلمت حضرتك في المسكن، وطبعا اذا كان هناك محظون يبقى فيه مسكن حضانة والأجر حاضنة. أيوة. كان في أطفال وهذا كده وصلنا للعشرة. يبقى الزوجة لها، الزوجة لها بمقتضى قانون الأحوال الشخصية 10 دعاوى. نعم. تستطيع أن ترفعها ضد الزوج. أما الزوج له دعوة واحدة فقط وهي الرؤية، ولو حب يطلق بيطلق بإرادته المنفردة. صحيح. طيب كيف نحدث هذا التوازن؟ وهل ترى أن المجتمع المصري الآن أصبح مهيئا لاستقبال هذه التعديلات بصدر رحب؟ شوف حضرتك، المجتمع يتقبل أي شيء طالما فيه عدل، فالميل لا يقبله أي إنسان رجلا كان أو امرأة. حتمين ناحية المرأة الرجال هيزعلوا، حتمين ناحية الرجال النساء تزعل، لما احنا قلنا مصلحة الصغير صغار مجتمع. أيوة. لابد أن تكون أكثر عدلا، بمعنى احنا مش بنقيسها بالعدد ان دي لها كم دعوة وهو ليه كم دعوة، لا، هي حقها. شوف حضرتك سألت سؤال جميل جدا، ما بتقول لي هو يعني امتى تبقى هي متعسفة في استعمال حق التقاضي؟ ايوة تبقى متعسفة امتى؟ لما يبقى الراجل بيؤدي ما عليه من حقوق وواجبات ناحية الصغير وناحيتها، وتبقى هي عمالة ترفع في دعاوى، دعوى خلع النهارده، دعوى ما شاء الله، إساءة استعمال حق. وزيها زي أي مواطن على فكرة، مش شرط يكون زوج وزوجة. ممكن واحد هو حاطط فلان في دماغه وعمال يرفع عليه دعاوى وشكاوى كل يوم والتاني، دي إساءة حق التقاضي، ومن حق المضرور إنه يلجأ إلى القضاء ويطلب التعويض. النظرة البعيدة المحايدة سواء للرجل أو المرأة فيما يتعلق بمصلحة الصغير قابلة للإقناع طبعا. يعني الزوجة عليها أن تقتنع بما ارتآه المشرع المصري لمصلحة الصغير دون أن ترى أن الأمر ضدها. نعم. ودون أن يرى الزوجة أن الأمر ضده. صحيح. لأن مصلحة الصغير هي البداية والنهاية في استصدار الأحكام. صحيح. نستطيع أن نقول في نهاية هذا اللقاء أنه بنص القانون، بنص القانون لابد أن ننظر بعين الاعتبار إلى مصلحة الطفل الفضلى